أبو إسلام من كردستان، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك يا شيخ في الله. أحبك الله. ودعي لي. حياك الله. عندي سؤال واحد، إذا صلى الإمام يعني قرأ سورة آل عمران من آية 90 في ركعة الأولى، وفي ركعة الثانية رجع يعني آية 60، هل تبطل الصلاة؟ والسلام عليكم وادعينا يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يوفقنا ويفقهنا وإياكم. لا تبطل الصلاة، ولكن خالف الأفضل، يعني الأفضل ترتيب الآيات، الأفضل الترتيب، لكن لو خالف الترتيب صحت الصلاة. لو قرأ آية 90 في الركعة الأولى وآية 60 ركعة الثانية صحت الصلاة، لكن الأفضل أن يرتبه كما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم.